جرى على مذهب من يا شيخ حمد؟ جرى على مذهب من في عد الأحكام التقليدية؟ أحسنت بارك الله فيك. جرى على مذهب من يعد الباطل والصحيح من الأحكام التكليفية، لذلك جعلها سبعة. الفرض قال والمندوب والمحرم. الفرض، وأين الواجب يا وليد؟ وأين الواجب؟ الفرض والواجب مترادفان، مترادفان عند الشافعي. أحسنت. وما الفرق بين المحرم والمكروه كراهة التحريم؟ ما ثبت بدليل ظني. أحسنت. والمكروه الذي عرفه قال الرابع المكروه، عرفه لما قال إيش؟ وفاعل المكروه لا معذبي بين كف الامتثال يثبي. أي نوعين من الكراهة هذا؟ الكراهة التنزيهية. ويلاقيها في الحكم ويقرب منها قلنا مصطلح آخر لهم، وهو خلاف الأولى. خلاف الأولى يلاقي الكراهة التنزيهية في الحكم. كذا. ما الفرق بين المكروه كراهة تنزيهية وخلاف الأولى؟ عبد الله، عبد الله ما في عبد الله عندك اللي انت ها؟ المكروه كراهة تنزيهية يصرح بالنهي يعني. خلاف الأولى يفهم. أحسنت. المكروه ما ورد بنهي مقصود كنهي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وخلاف الأولى مفهوم من غير نهي مقصود، يعني من باب الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمر بالوتر فترك الوتر خلاف الأولى. طيب، ما معنى قوله رحمه الله تعالى واستثني موجودا كما لو عدم كواجد الماء إذا تيممه؟ فيصل. طيب الآن السؤال عنده. عندي أنا. هذا مفهوم ما في شر. يعني يستثني موجودا كما لو عدم فوائد الماء إذا تيممه. يعني أشار إليها ب يعني مثلا مسألة المياه التيمم. لا أنا أول نريد أحد يشرح لنا إيش معنى واستثني. واستثني وبعدين نأتي إلى المثال. إيش وجه الاستثناء؟ قال واستثني موجودا كما لو عدم. ها. البيت السابق. أيوه. أيوه. أيوه. ما فقد. أحسنت. فإذا فقد شرطا يسمى فاسدا. يسمى فاسدا. طيب. استثني ذلك يعني أمرين. استثني صورتين. الصورة الأولى. مسألة التقديرات يعني سمى القرآن مسألة التقديرات. أيوه. الأولى استثني موجودا كما لو عدم. اجعل ما كان الموجود كالمعدوم. استثني ما كان الشرط فيه للصحة العدم. كذا. استثني منه الصحة مع الوجود. الصحة مع الوجود. فيقدر هذا الوجود معدوما. يقدر هذا الموجود معدوما. فيكون على خلاف القاعدة. الشرط فيه للصحة العدم. كذا. ويصح مع الوجود. ويصح مع الوجود. نقدر هذا الموجود معدوما. ويكون هذا وجه الاستثناء. كذا. واستثني موجودا كما لو عدم. ثم مثال قال كواجد الماء إذا تيمم. طيب. واستثني أيضا فيما لو كان الشرط الوجود. فيما لو كان الشرط الوجود. فمع العدم لا يصح. كذا. فيقدر هذا المعدوم موجودا. كيف يعني كدية تورث عن شخص قتل؟ من يشرح هذا المثال؟ كدية تورث عن شخص قتل. يعني أول من الأصل الميراث أن تكون موجودة في أصل الدية الآن غير موجودة. يعني إنما يورث إنما يورث عن الميت ما كان موجود حال وفاته. كذا. ما مات عنه الميت هذه هي تركته. ما مات عنه الميت هذه هي تركته التي تقسم على الورثة. الدية غير موجودة في تلك اللحظة لأن الدية أصلا لا تثبت إلا بعد بعد موته، فكيف تقسم على الورثة تقسيم التركة؟ ونحن قد اشترطنا لدخول الشيء في التركة، اشترطنا لدخول الشيء في التركة أن يكون موجودا متى؟ حال وفاة، كذا أن يكون موجودا حال وفاة، وهذا لم يكن موجودا فقدرنا أنه موجود، كذا خلاف القاعدة. وبهذا نكون انتهينا من المقدمة، قلنا نشرع الآن في الزبد الفقهية. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل ولا بما بطاهر مخالط تغير تغيرا إطلاق الاسم غير في طعمه أو ريحه أو لونه، ويمكن استغناؤه بصونه، واستثني تغييرا بعود صلبه أو ورق أو طحلب أو تربه، ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين، واستثني ميتا دمه لم يسل أو لا يرى بالطرف لما يحصل، أو قلتين بالرطيل الرمل فوق 80 قريب رطله، أو قلتين بالدمشقي هي 8 أرطاء أتت بعد 100، والنجس الواقع قد غيره واختير في مشمس لا يكره، وإن بنفسه انتفى التغير والماء لا كزعفران يطهر، وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور. ثم قال: باب النجاسات. أن يسكر المائع والخنزير والكلب مع فرعيهما والسور، وميتة مع العظام والشعر والصوف لا مأكولة ولا بشر، والدم والقيء وكل ما ظهر من السبيلين سوى أصل البشر، وجزء حي كيد مفصول كميته لا شعر المأكول، وصوفه وريشه وريقته وعرق والمسك ثم فأرته. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الكتاب، هذه المادة كما سبق تعريفها غير مرة، تدور على الجمع، معنى هذه الكلمة تدور على الجمع، يقال تكتب القوم إذا تجمعوا، سميت الكتابة كتابة لأنه اجتمع فيها الحروف، وسمي المجموع من مسائل العلم المتناسب في جمع في مكان واحد سمي كتاب لهذا المعنى. والطهارة لغة النظافة، وشرعا فيها كلام كثير في تعريف الطهارة، أحسن التعريفات ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره بقوله: رفع حدث أو إزالة خبث أو ما في معناهما أو على صورتهما. رفع الحدث هذا معلوم عندكم كتوضؤ المحدث واغتسال الجنوب، رفع حدث أو إزالة خبث وهذا معلوم أيضا، إزالة النجاسات، أو ما في معناهما. ما في معناهما أن يحقق المعنى المقصود من المعنى السابق، وهذا القيد لإدخال التيمم، فإن التيمم في معنى الوضوء والغسل من حيث تحقيق المقصود، بجامع أن هذا يستبح به الصلاة وذاك يستبح به الصلاة. أو على صورتهما، على صورتهما أي على صورة ما يرفع الحدث، ما يرفع الحدث وليس رافعا للحدث، ويقصدون بهذا تجديد الوضوء والأغسال المسنونة. فتجديد الوضوء غير داخل في قوله رفع الحدث وإزالة خبث وما في معناهما، كذا غير داخل، فاحتيج لإدخال الأغسال المسنونة وتجديد الوضوء في قيد الطهارة إلى هذا القيد بجامع أنه على الصورة فقط، فتجديد الوضوء في صورته موافق للوضوء الذي يتم به رفع الحدث، والأغسال المسنونة في صورتها موافقة للغسل الذي يرتفع به أيضا الحدث. فكان التعريف بهذه القيود الثلاثة جامع لأنواع الطهارة، جامع لأنواع الطهارة. بدأ رحمه الله تعالى بالكلام عما يصح به التطهير. قال: وإنما يصح تطهير بما، فحصر التطهير بالماء، فدل هذا على تعين الماء للتطهير، فهم من هذا أن الماء متعين للتطهير وأن غيره لا يقوم مقامه لقوله وإنما، وإنما يصح تطهير بماء أطلق، بماء مطلق لقوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وجه تعين الماء للطهارة أو وجه الاستدلال بهذه الآية على تعين الماء للطهارة، قالوا الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في مقام الامتنان، ذكر الامتنان، ولو كان يحصل التطهير بغير الماء لكان مقام الامتنان يستدعي ذكره مع الماء، عدم الاقتصار على واحد ما يمتن به، فلما كان التطهير لا يحصل إلا بالماء ذكره وحده. قالوا أنزلنا من السماء ماء طهورا، والطهور يعني طاهر مطهر. فإذا هذه أول المسائل، وهي أن الماء متعين للتطهير إلا فيما استثناه الشارع، استثنى الشارع بعض الصور الذي يحصل بها، يحصل بها التطهير. فالتراب في مسألة التيمم، وحجر الاستجمار وإن كان لا يحصل به التطهير كله لكن يخفف النجاسة ويعفى عن الباقي. شرط هذا الماء الذي يحصل به التطهير أن يكون مطلقا، قال وإنما يصح تطهير بماء، بماء وقصر من أجل الوزن، ولفه ممدود ماء بالهمزة جبه قصر من أجل الوزن، قال بماء أطلقه أي حال كونه مطلقا. المطلق يعني خالي من القيود، الخالي من القيود، والمقصود بالقيود القيود التي لم يؤت بها لموافقة الواقع، أما القيود التي يؤت بها لموافقة الواقع فقط فهذه غير مؤثرة كقوله ماء البحر، فالبحر قيد لكنه قيد جاء به لموافقة الواقع فقط من ثم لا يؤثر، فقولنا ماء النهر ماء البئر. أما القيود التي يحتاج إليها لا لموافقة الواقع فقط فهذه هي المؤثرة هنا، سواء كان هذا القيد كما يقولون إضافة نحوية فقولنا ماء الورد، ماء الورد لا يصح إطلاق اسم الماء عليه وقطع هذه الإضافة عنه، لو قلت له أحد اعطني ماء فجاءك بماء الورد لم يكن ممتثلا للأمر كذا، لأنك أطلقت الماء وهو جاءك بماء ماذا؟ بماء مقيد بقيد. والعكس لو قلت له اعطيني ماء الورد، اعطيني ماء ورد فجاءك بماء مطلق لم يمتثل الأمر كذلك، فهذا القيد لازم، هذا القيد لازم، لزوم هذا القيد أخرجه عن إطلاق اسم الماء. هذا مثال الإضافة النحوية، ومثال منه أيضا الوصف كما يقولون في قوله سبحانه وتعالى من ماء دافق، ماء دافق، فالماء هنا مقيد، مقيد بقيد، هذا القيد جاء على هيئة الوصف له ماء دافق. ومثله إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء، الماء الأول هو الماء المطلق والماء الثاني المني، المني كذا الماء الدافق، عرف من أين أنه الماء الدافق، يعني أنه ماء موصوف بقيد لازم، من أين علم؟ من آل العهدية، من آل المعهود عندنا كذا ولا لا؟ الماء هذه ليست كالماء هذه، فآل هذه في الماء الثاني لما قال من الماء علمنا بأن آل هذه للعهد، أي يرجعنا إلى القيد المذكور في قوله سبحانه وتعالى ماء دافق، كل تلك قيود تخرج الماء عن الإطلاق فلا صح للتطهير. وإنما يصح تطهير بما أطلق، لا مستعمل، لا مستعمل، وهو في الحقيقة غير مطلق، غير مطلق، الماء المستعمل غير مطلق، بل في هذا القيد يقال عنه ماء ماذا؟ ماء مستعمل، وسيأتينا في آخر الفصل بيان ما هو المستعمل، وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور. فالمستعمل في رفع الحدث، المستعمل في رفع الحدث أو إزالة الخبث، أو بعبارة أخصر المستعمل في طهارة لا بد منها، المستعمل في طهارة لا بد منها لا يصح التطهير به، لا يصح التطهير به. في طهارة لا بد منها ليدخل الطهارات غير الواجبة، الطهارات غير الواجبة لكن لا بد منها، لكن لا بد منها، مثل طهارة الصبي، الصبي لما يتوضأ بالماء عن حدث فهذه الطهارة توصف بأنها طهارة لا بد منها، يعني لا تصح صلاته بدون هذه الطهارة كذا، فهذه طهارة لا بد منها لكنها لا توصف بأنها واجبة، لا يقال عنها بأن هذه الطهارة واجبة، لأن الصلاة ليست واجبة والطهارة لها ليست واجبة عليه. فالماء الذي يستعمله الصبي ماء مستعمل، ماء مستعمل لأنه استعمل في طهارة لا بد منها. أما المستعمل في رفع الخبث، المستعمل في رفع الخبث فسيأتينا إن شاء الله أيضا بأنه له حكم المحل الذي انفصل عنه، له حكم المحل الذي انفصل عنه، فإن انفصل، انفصل عن مكان طاهر فهو طاهر غير مطهر، وإن انفصل عن مكان نجس فإنه نجس، وإن انفصل عن مكان نجس نجاسة مغلظة فهو نجس النجاسة مغلظة. سيأتينا إن شاء الله في بيت وما هو موصول له حكم المحل إذا لا تغير به حين انفصل. وعلى كل فالمستعمل بهذه القيود لا يصح التطهير به، إنما الكلام عنه فقط متى يكون طاهرا ومتى لا يكون طاهرا، لا مستعمل. وحجتهم في عدم استعمال أو في عدم صحة التطهر بالماء المستعمل أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يجمعون الماء للطهارة مع الاحتياج إليه، مع الاحتياج إليه، ويعدلون إلى التيمم، فلو كان يصح التطهر بالماء المستعمل لجمع وتيمموا به وعدوا ثانية. والمسألة محل خلاف لكن أظن الجمهور على هذا. لا مستعملين ولا بماء بطاهر مخالط تغير، أي ولا يصح التطهير بالذي تغير بطاهر مخالط، ولا بالذي تغير بطاهر مخالط. فما هذه موصولة وليست مثل ماء الأولى، ماء الأولى مقصورة من ماء للوزن، وما هذه موصولة بمعنى الذي، ولا بالذي أي ولا بالماء الذي بطاهر مخالط تغير، أي تغير بطاهر مخالط. الكلام هنا عن ملاقاة الماء للطاهر وأثر ذلك عليه، ملاقاة الماء للطاهر وأثر ذلك عليه. هذا الطاهر ينقسم إلى قسمين، أولا ينقسم إلى مخالط ومجاور. مخالط يعني يمازج الماء ويعسر فصله عنه، كالسكر إذا وضع في الماء، والطحين إذا وضع في الماء، والتراب إذا وضع في الماء، كل هذا مخالط، كل هذا مخالط، لأنه إذا وضع في الماء عسر فصله عن الماء، عسر فصله عن الماء. وبعضهم يقول ما لا يتميز بالعين، ما لا يتميز بالعين، لكن هذا لا لا لا, لا ينضبط، هذا لا ينضبط، لأنه يصح في السكر لكنه لا يصح في التراب كذا، فإن التراب يرى بالعين، يرى بالعين حال اختلاطه بالماء. إنما الذي ينضبط أن يقال المخالط هو الذي لا يمكن فصله عن الماء، لا يفصل عن الماء، يعسر فصله عن الماء. والمزاور بخلافه وهو الذي يمكن فصله عن الماء. بدأ هو رحمه الله تعالى بالكلام عن المخالط، وبعد ذلك سيأتيك الكلام عن المزاور بقوله واستثني تغييرا بعود صلب. طيب، إذن الطاهر الذي يلاقي الماء قسمان، مخالط ومزاور. الكلام أولا عن ملاقاة الماء للمخالط الطاهر، هل يضره أو لا يضره؟ قال يضره إذا غيره بقيود، يضره إذا غيره بقيود. أولا لا بد أن يغيره، والثاني لا بد أن يكون تغيرا كثيرا بحيث يزيل عنه إطلاق الماء، تغيرا إطلاق الاسم غيره، تغيرا كثيرا بحيث يسلب عنه إطلاق الماء. إطلاق الماء، القهوة مثلا قبل صنعها كانت ماذا؟ كانت ماء كذا، لما أضيف إليها البن مخالط ولا مجاور البن؟ مخالط. مخالط غير الماء تغييرا كثيرا بحيث سلبه اسم الماء، ما عاد يصح أن يقال عنه ماذا؟ ماء. فإذا سلبه اسم الماء تغير وخرج عن كونه مطلقا، تغيرا إطلاق الاسم غيرا. إذن هذا القيد الثاني، لابد أن يغيره، ولابد أن يكون هذا التغير ماذا؟ كثيرا بحيث يسلبه اسم الماء المطلق. والثالث لابد أن يكون هذا التغير في واحد من الأوصاف الثلاثة، إما في الطعم أو في الريح أو في اللون. الرابع من القيود أن يكون مما يمكن صون الماء عنه، مما يمكن صون الماء عنه. فخرج بالقيد الأول اللي هو التغير، ما لو خالطه طاهر ولم يغيره أصلا فإنه لا يضره. وخرج بالقيد الثاني، ما لو خالطه طاهر لكنه غيره تغيرا يسيرا فإنه لا يضره. وخرج بالقيد الثالث، ما لو غيره لكن في غير هذه الأوصاف الثلاثة، واضح؟ كأن غير فيه الحرارة أو البرودة، واضح؟ هذا لا يضره، لابد أن يكون التغيير في واحد من الثلاثة، في الطعم أو الريح أو اللون. وخرج بالقيد الرابع، ما لو خالطه طاهر لا يمكن صون الماء عنه أو يشق صون الماء عنه، واضح؟ كمخالطته للتراب في مجراه، للتراب في مجراه، إذا خالط التراب وهو يجري فتكدر لون الماء، تكدر لون الماء، هذا تغير ولا لا؟ تغير بطاهر مخالط في واحد من هذه الأوصاف، تغييرا كثيرا، تغييرا كثيرا، لكنه معفو عنه لأنه يشق صون الماء عنه. وكتغير رائحة الماء، تغير رائحة الماء بسبب الطحلب، الطحلب الموجود قد يؤدي إلى تغيير رائحة الماء، وكتغير أوصاف الماء بسبب طول الماء. فهذا كله لا يمكن صون الماء عنه، أو يعسر أو يشق، يعسر أو يشق. انتهينا من هذه المسألة، ملاقاة الطاهر المخالط للماء ومتى يضره، يضره إذا تحققت هذه القيود الأربعة. ثم بعد ذلك قال واستثني تغييرا بعود صلبي، هذا كلام عن المجاور، واستثني تغييرا بعود صلبي. طيب قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة سنأتيها إن شاء الله، بس بقيت مسألة هناك في مسألة المخالط. هذا الكلام الذي ذكره هو رحمه الله تعالى في المخالط المغاير في صفاته للماء، المخالط المغاير في صفاته للماء، فإنه يتصور حينها أن نقول هل غيره أو لم يغيره، العصير العصير لما نضعه في الماء، العصير له طعم غير طعم الماء ولون غير لون الماء، فهو مخالف للماء في الصفات. هنا يمكن أن ندرك هل تغير الماء أو لم يتغير، لأن الصفات مختلفة. أحيانا تكون بعض الطاهرات موافقة للماء في الصفات، موافقة للماء في الصفات، كماء الورد الذي انقطعت رائحته. لو عندنا ماء ورد بسبب طول مدته ذهبت منه الرائحة، صفاته كصفات الماء، فلو صببنا منه ما صببنا في الماء فإننا لا ندرك تغييرا كذا. فماذا نفعل به؟ ننتظر التغيير، هذا التغيير الحسي الذي ذكره. يقول لا، التغير نوعان، تغير حسي وتغير تقديري. تغير حسي بمعنى يحس، يرى، واضح، أو يشم أو يذاق. تغير حسي أو تغير تقديري، تقديري يعني نقدر، نقدر أن هذا الطاهر الموافق للماء في صفاته نقدره طاهرا آخر مخالف للماء في صفاته. يعني نحن وضعنا كأس من ماء الورد منقطع الرائحة مثل هذا في كزمة، كذا في كزمة، لن يغيره لاتفاق الصفات. إذا أردنا أن نعرف هذا الماء الموجود الآن في الكوز هل خرج عن الإطلاق أو لا، هل لا يزال ماء مطلق يصح التطهر به أو صار ماء متغيرا، نقدر أن هذا الكأس الذي وضعناه فيه من ماء الورد نقدره بطاهر آخر مخالف للماء في الصفات، فنقدره عصير، نقدره عصير، فنقدر تقدير كذا. يعني نظن ظن، لو وضعنا ملء هذا الكأس عصير في هذا الماء هل سيغيره ولا لا؟ فإذا قدرنا أنه سيغيره حكمنا عليه الآن بأنه متغير، وإذا قدرنا أنه لن يغيره حكمنا عليه الآن أيضا بأنه غير متغير. واضح يا جماعة؟ واضح. هنا في مسألة المخالط الطاهر، المخالط الطاهر رحمك الله، المخالط الطاهر الموافق في الصفات قدرناه، قدرناه لمخالف في الصفات كذا، لكن المخالفة ليست شديدة، المخالفة ليست شديدة، قدرناه بالعصير. نحن في المثال الذي ذكرناه قبل قليل كذا، كان يمكن أن نقدره بحبر ولا لا؟ كان يمكن أن نقول وضعنا كأس حبر بين الماء، لماذا قدرناه بكأس العصير ولم نقدره بكأس الحبر؟ يقولون نظرا للخفة، لأنه طاهر أصلا، طاهر، فإننا نقدره بمخالف وسط، يعني مخالفته للماء في صفاته وسط، ليست مخالفة شديدة كمخالفة الحبر. الحبر مخالف للماء في اللون مخالفة شديدة كذا، فلا نقدره هنا لخفة الأمر في باب الطهارات، في باب الطاهرات كذا. سيأتينا المخالف الأشد في مسألة النجاسات. فإذا التغير التقديري هنا، التغير التقديري نقدره بمخالف ماذا؟ وسط، وسط. ننتقل الآن إلى القسم الثاني من الطاهرات، القسم الثاني من الطاهرات التي تلاقي الماء، وهي الطاهر المجاور، الطاهر المجاور. قال واستثني، استثني من ماذا؟ استثني من قوله طاهر مخالط، من طاهر ايش؟ مخالط. وهو الان سيذكر لنا مجاور، سيذكر لنا مجاورا ولن يذكر مخالطا كذا. اذا سيستثني من غير الجنس، سيستثني من غير الجنس، والاستثناء من غير الجنس بمعنى لكن، استدراك يعني، بمعنى لكن ايش كذا. فتحفظون له أمثلة الاستثناء المنقطع، جاء القوم إلا، جاء القوم إلا إيش؟ هذا وسبب الملائكة لهم معنى لا إبليس. لا لا، أنا بس كنت أريد أتوقف مع الإعراب، مع إعراب المثال. أنا تمام أحسنتم، جاء القوم إلا حمارهم، بالنص. الحمار ليس من جنس المستثنى منه، ما بعد إلا ليس من جنس ما قبل إلا فيسمون هذا الاستثناء استثناء منقطع بمعنى لكن جاء القوم لكن حمارهم ما جاء لمجرد الاستدراك فقط وليس الاستثناء الحقيقي لإخراج ما بعد إلا مما قبلها لأن هذا من جنس وهذا من جنس. كذلك هنا التغير بعود صلب ليس من جنس التغير بالمخالط, هذا من جنس وهذا من إيش؟ من جنس, هذا مخالط وهذا مجاور. فكان الاستثناء هنا معنى الاستدراك فقط, كأنه قال لكن إذا حصل التغير بعود صلب فليس كذلك. يعني تغييرا بعود صلبي أو ورق أو طحلب, فهذه الثلاثة كلها من قسم المجاور. يقول لك إذا حصل التغير بسبب المجاور فإنه لا يضر الماء ولو كان تغيرا كثيرا, أو تربي, الترب الحقيقة من الأول من المخالط لأنه يمتزق بالماء فيعشر فصله عنه. واستثني تغييرا بعود صلبي أو ورق أو طحلب أو تربي لأن هذا التغير إنما هو بمجرد المجاورة فقط, ليس هناك شيء, ليس هناك عين انفصلت من هذا المجاور اختلطت بالماء, فالتغير سببه المجاورة فقط والمجاورة لا تضر. أو ورق المقصود به ما لم يتفتت, لأننا الآن نحن نتكلم عن ماذا؟ عن المجاور. والورق متى يكون مجاورا؟ إذا كان سليما. أما إذا تفتت بحيث يمتزق بالماء أخذ حكم المخالط, أو طحلب أو تربي. ثم قال رحمه الله ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة. الآن انتهى من قسمين من أقسام الماء. أيش هو؟ ولو تغيرا كثيرا ما لم يسلبه اسم الماء, يعني ما لم يخرجه عن كونه ماء, كما يقولون في التراب, لا يضره اختلاط الماء, بالتراب لا يضره. لما؟ يقول لأن هذا طهور وهذا طهور, تمام. لكن لو خرج عن كونه ماء بمعنى أنه صار طينا, هذا الآن ما عاد هو ماء أصلا, ليس ماء, يقال له طين. لكن الماء المتكدر بالتراب كدورة شديدة بحيث تغيرت أوصافه, تغير لونه, لكنه لا يقال له طين, يقال له ماء, متكدر, هذا لا يزال طهورا. انتهى الآن من قسمين من أقسام الماء. الماء الأول وش هو؟ الماء المطلق, وهو الذي تعين وسيلة للتطهير كذا وانتقل إلى ماء آخر لا يصح التطهر به, وهو الماء المستعمل أو الماء الإيش؟ أو الماء الذي تغير بمخالط طاهر بالقيود السابقة كذا. هذا القسم الثاني. القسم الأول طاهر مطهر, القسم الثاني طاهر غير مطهر. الآن انتقل إلى القسم الثالث من الماء. قال ولا بماء مطلق حلته عين, أي ولا يصح التطهر بماء مطلق حلته عين نجاسة, يعني حلت فيه عين النجسة, وكان قبل حلول هذه النجاسة فيه ماء مطلق, كان ماء مطلقا حلت فيه النجاسة, فإنه لا يصح التطهر به, بل هو نجس إن كان قليلا وإن كان كثير. فسيأتينا التفريق بين القلتين وما دون القلتين. فهم من قوله بماء مطلق ولا بماء مطلق حلته عين أن الماء المستعمل, إذا حلته عين فإنه لا يصح التطهر به من باب أولى. كذا وإذا ضرت النجاسة الماء المطلق فإنها تضر الماء المستعمل وتضر الماء المتغير بطاهر من باب ماذا؟ من باب أولى. لا يصح التطهر بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين، وفي بعض النسخ أظنه هو دون القلتين في الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. يقول إذا كان الماء دون القلتين فإن ملاقات النجاسة له مضر مطلقا، دون النظر بعد ذلك كم هذه النجاسة غيرته أو لم تغيره، ضره ذلك مطلقا. وذلك قال ولا بماء مطلقا حلت عين النجاسة وهو بدون القلتين، وإذا كان دون القلتين ضرته النجاسة مجرد الملاقاة. لمفهوم الحديث كما قلنا استثنى من هذه النجاسات التي تضر الماء القليل الذي ذكره في البيت الأول، استثنى أنواعا من النجاسات. قال واستثني ميتا دمه لم يسل، استثني الميتة التي لا دم لها سائل حال الحياة، الميتة التي ليس لها دم سائل حال الحياة كالذباب الوارد في الحديث. ويعرف أنه ليس لها دم سائل بنزع شيء من أجزائها حال الحياة، ينزع شيء من أجزائها حال الحياة، فإذا سال لها دم إذا سال له دم فهذا يقال له دم سائل، إذا لم يسل له دم قيل هذا ليس له دم سائل. فالذباب لو نزعت رجله أو نزعت ريشه ليس له دم يسيل. كذا هذا النوع من الميتات يقول استثنه من القاعدة السابقة. فهمنا من هذا أن الشافعية رحمهم الله يحكمون على الذباب الذي مات في الإناء بأنه نجاسة، لكنها نجاسة معفون عنها فقط، نجاسة لكن معفون عنها ليست طاهرة. فالميتة وإن كان مما لا دم له سائل نجاسة عندهم، نجاسة، فحيث أمكن صون الماء عنه لزم ذلك. فلو مات هذا النمل الصغير داخل المسجد، فإنه يجب على مذهب الشافعية تطهير المسجد منه لأنه نجاسة، وهنا يمكن الاحتراز عنها، يمكن تنظيف المسجد منه فلزم ذلك. فهمنا؟ فهي نجاسة لكنه معفو عنها، ولذلك قال استثني، يعني استثني من عين النجاسة السابقة فهي نجاسة، واستثني ميتا دمه لم يسل. فإذا وقع هذا النوع من الميتات في الماء ولو وقع في الماء لا يضر الماء ولو كان قليلا، لكن شرطه أن يقع بنفسه لا أن يستجلب إلى الماء، لأنه إذا استجلب إلى الماء خرج عن كونه مما يشق الاحتراز عنه. يعني سبب ترخيص الشارع في هذا أنه مما يشق الاحتراز عنه، ومتى يشق الاحتراز عنه؟ في حال وقوعه بنفسه. أما شخص يأتي بالذبابة ووضعها في الإناء بنفسه فهذا كان بإمكانه أن يحترز عنه، فلو فعل هذا تنجس الماء، واستثني ميتا دمه لم يسل، أو النجاسة قال التي لا تدرك بالطرف، لا ترى بالطرف، يعني لا ترى بالنظر، أو لا يرى بالطرف لما يحصل كرذاذ البول، فهذا البول الذي لا يدرك بالطرف. أما قطرة البول لو وضعت قطرة أو سقطت قطرة من البول مما يدرك بالنظر فإنها مؤثرة، إنما يستثنى القادر الذي لا يدرك بالطرف لا يرى بالعين. فالمقصود بها العين المتوسطة، يعني لو كان هناك شخص حاد النظر جدا مثل الزرقاء اليمامة فإنه لا عبرة بنظرها، لا عبرة بنظرها ولا الميكروسكوب، لا عبرة أيضا بإدراكه بهذه الآلات المكبرة، إنما العبرة بعين متوسطة. والمعنى واضح، المعنى ظاهر، لأن هذا النوع من النجاسات يشق الاحتراز عنه، لا يدرك بالطرف أو لا يرى بالطرف لما يحصل. انتهى الآن من الحديث عن الماء القليل إذا لاقته النجاسة كذا، انتهى من الحديث عن الماء القليل إذا لاقته النجاسة. وإيش الخلاصة من البيتين؟ ها، أن الماء القليل الذي ودون القلتين إذا حلت فيه النجاسة ضرته مطلقا، كذا ضرته مطلقا، لأنه لم يذكر تغير ولا كذا، ضرته مطلقا كذا. واستثنى شيئا واحدا فقط وهو النجاسة. آية استثنى نوعين من النجاسة. النوع الأول ميتة ما لا دم له سائل إذا وقعت كذا، والنجاسة الثانية النجاسة اليسيرة التي لا تدرك بالطرف، النجاسة اليسيرة التي لا تدرك بالطرف، فهذا لا تدرك بالطرف. الآن سينتقل، طيب اللي عنده سؤال يخلي آخر الدرس أحسن. سينتقل إلى الماء الكثير، لأنه كان يتكلم أولا عن الماء القليل، الآن سينتقل إلى الماء الكثير وحكم ملاقاة النجاسة له إذا لاقته النجاسة. قال أو قلتين، يعني أو كان الماء قلتين بالرطيل الرملي فوق 80 قريب رطلي، إذا قدرت بالأرطال الرملية نسبة إلى بلد في الشام فوق 80 قريب رطلي، أو قلتين بالدمشقية هي إذا قدرت بالأرطال الدمشقية 8 أرطال أتت بعد 100، واليوم قد قدرت باللترات لكنهم اختلفوا في تقديرها باللترات بسبب الاختلاف في الوزن. وأصلا القلتان الواردتان في الحديث إنا ليس وزن، إنا فهو كيل أصلا كذا كيل، لكن حولها العلماء رحمه الله تعالى إلى الوزن ليضبط المقدار، فحولوها إلى الأرطال، حولوها إلى الأرطال، واليوم قدروها باللترات. لما قدروا بالذات اختلفوا بحسب اختلافهم في الوزن هذا، فمن قائل 196 لتر، من قائل 207، من قائل 192 لتر. الأحوط أن تجعل أكثر ولا أقل المقادير؟ ها؟ الأحوط أن يعني مثلا بعضهم يقول 192، بعضهم يقول دون ذلك أيضا، بعضهم يقول 192، بعضهم يقول 207 مثلا. الأحوط أن نجعلها 207 ولا 192؟ الأحواط يا شباب، لا الأحواط أن نجعلها الأقل، الأحواط أن نجعلها الأقل. لماذا؟ لأنه إذا وقعت في 192، إذا وقعت في 192 فالأحواط أن نجتنب هذا الماء، الأحواط أن نجتنب هذا الماء كذا. بينما لو جعلنا الأحواط الأعلى سنقول بأنه 192 إذا وقعت فيه النجاسة لا يضره كذا، فالأحواط جعلوها الأقل. ها؟ لا ما هو شلعت. تمام. هذا أنا موافقك 100%. ولهذا إذا وقعت في 192، إذا وقعت في 192، طيب قلنا سنحكم عليه بأنه إيش؟ أحسنتم ما اختلفت علينا. نعم صحيح. إذا وقعت في 192 فالأحوط أن نحكم عليه بأنه تنجس. متى سنحكم عليه بأنه تنجس؟ إذا عددناه قليلا كذا، إذا عددناه قليلا بمعنى أننا جعلنا الأكثر هو القلتين والقلتين. أحسنتم. طيب بقي مسألة في هذا التقدير، هذا التقدير خلاص بعد أن نفهمها قد فهم الجمهور. لكن فهم عكس يعني. طيب هذا المقدار من باب التحديد ولا من باب التقريب؟ من باب التقريب، وهنا قولنا من باب التحديد. إذا قلنا من باب التحديد يعني أن النقص اليسير يضر، النقص اليسير يضر، وإذا قلنا من باب التقريب فالنقص اليسير لا يضر. ولذلك يلغز بعضهم على قول التحديد، على قول التحديد يلغز بعضهم فيقول ماء بلغ القلتين، ماء بلغ القلتين لعق فيه الكلب فتنجس. كان قلتين بالضبط، فلما شرب منه الكلب نقص عن ماذا؟ عن القلتين قطرات، ممكن كذا نقص نقصا يسيرا فصار دون القلتين فتنجس. هذا على قول التحديد أن النقص اليسير يضر، أما على القول بالتقريب لو لعق الكلب من القلتين فإنه لا يضره، لا يضره لأنه هذا النقص اليسير لا يضر. الآن يقول لنا هو قال في أول البيتين أو قلتين بالرطيل الرملي كذا، أو قلتين بالرطيل الرملي يعني لا يصح التطهير بماء بلغ ماذا؟ بلغ القلتين، لكن الشرط في البيت الثالث بعده، الشرط في البيت الثالث هو قوله والنجس الواقع قد غيره، يعني لا يصح التطهير بالماء الذي بلغ قلتين إذا وقعت فيه النجاسة، إذا وقعت فيه النجاسة إذا كان هذا النجس قد غيره، أما إذا كان هذا النجس لم يغيره فإنه لا يضر، فإنه لا يضر. فإذا أخر الشرط رحمه الله تعالى عن بيان ماذا؟ القلتين، عن بيان القلتين، يعني كان الأحسن لتكون المسألة واضحة أن يأتي بالمسألة كاملة أولا ثم يقدر لنا بعد ذلك القلتين كذا، لكن الشعر صلف كما يقولون، الشعر صلف قد يواتيه ما يريد وقد لا يواتيه، ولذلك أخر هذا الشرط بقوله والنجس الواقع قد غيره، واختير في مشمس لا يكره. قبل أن ننتقل لهذه المسألة، الماء الكثير هذا إذا وقع فيه النجس قلنا فتغير صار ماء متنجسا، إذا لم يتغير لا يضره. إذا صار ماء متنجسا يعني ظهر عليه ماذا؟ التغير، متى يطهر؟ متى يرجع إلى الطهورية ثانية؟ متى يطهر؟ إذا زال عنه هذا التغير، إذا زال عنه هذا التغير بنفسه، زال التغير بنفسه أو زال بإضافة ماء إليه، بإضافة ماء إليه أو بالنزح منه وبقي كثير، ففي كل هذه الصور يصير الماء ماذا؟ طهورا. لما؟ لأن حكمنا أولا بنجاسته بسبب التغير، والآن قد زال التغير وهو كثير، الآن زال التغير وهو كثير فرجع إلى أصله، بخلاف الماء القليل. الماء القليل لو وقعت فيه النجاسة فغيرته ثم زال عنه هذا التغير، إيش رأيكم؟ ماء قليل وقع فيه نجس غيره، زال هذا التغير بنفسه، ها يرجع إلى الطهورية ثانية؟ ليش؟ قد ذهب التغير، ها؟ لأنه أقل من قلتين. أحسن، هو ينجس بمجرد الملاقاة، تغيرت أوصافه أو لم، فلو لم يتغير ابتداء يرحمك الله، لو لم يتغير ابتداء لكنا قد حكمنا عليه بأنه ماذا؟ متنجس. فزوال التغير الآن غاية ما هنالك أنه سيرجع إلى هذه الحالة، فهمنا؟ القلتين ولا دون القلتين؟ صبر، هذه مسألة مهمة. يقول إذا أضيف الماء إلى ماء دون القلتين، نحن حكمنا عليه أولا بأنه متنجس، كذا تغير أو لم يتغير. إذا أضفنا إليه ماء، واضح عندكم المسألة، إذا كان لا يزال دون القلتين بعد الإضافة فهو في الأخير ماء دون القلتين، لاقته نجاسة، كذا. إذا كاثرناه بالماء الطهور حتى زاد على القلتين، أو بماء مستعمل، واضح، أو بماء متنجس آخر فزاد على القلتين، زاد على القلتين بلا تغير، كان المجموع قلتين أو أكثر بلا تغير، فهذا طهور الآن. ليش؟ لأن نقول هذا ماء قلتين، هذا ماء قلتين لاقته النجاسة ولم تغيره، فهو موافق الحديث، واضح. إذا بلغ القلتين والتغير فيه ها؟ فهو كالماء الكثير ابتداء الذي وقعت فيه النجاسة، وقعت في النجاسة. ها؟ ايوه نحن الان عندنا قله، عندنا قله وقعت فيها نجاسه، وقعت فيها نجاسه، ايش نحكم على هذا الماء؟ متنجس. اضفنا اليها قله اخرى، انتبه معي، اضفنا اليها قله اخرى وقعت فيها نجاسه ايضا، وقعت فيها نجاسه، عندنا قله اخرى وقعت فيها نجاسه، أضفنا هذه القلة إلى هذه القلة صار الماء كم؟ صار قلتين. الآن الماء هذا قلتان، ننظر إلى الماء الكثير، فإن كان فيه تغير فهو متنجس، وإن لم يكن فيه تغير فهو طهور، فهو طهور لأنه بلغ حد الماء الكثير. إذا صح هذا في الماء المتنجس، يعني بإضافة متنجس إلى متنجس، من باب أولى يصح بماذا؟ بالماء الطهور أو بالماء المستعمل، فهمنا؟ فلو أضفنا إلى القلة هذه التي تنجست، أضفنا إليها قلة أخرى من الماء المستعمل فبلغت قلتين، إيش الحكم؟ طهور بشرط، طهور بشرط ألا يوجد فيه ماذا؟ تغير. وأولى منه إذا أضفنا إلى هذه القلة ماء طهور آخر فبلغ قلتين، فهو طهور بهذا الشرط إذا لم يوجد فيه ماذا؟ تغير. قال واختير في مشمس لا يكره، يعني الماء المشمس يكره التطهر به على المذهب، ويكره تناوله بشرب أو طعام أو نحو ذلك. على معتمد المذهب، لكن النووي رحمه الله تعالى اختار فيه خلاف المذهب، لذلك قال واختير، واختير، والمختار هو النووي رحمه الله، اختير في الماء المشمس أنه لا يكره، لكن المذهب أنه يكره، يعني يصح التطهر به مع الكراهة. المقصود بالماء المشمس هو الماء الذي يوضع في آنية منطبعة، منطبعة يعني مصنوعة بالطرق، مصنوعة بالطرق، يتصور انفصال المواد منها، فإذا وضع الماء في هذا النوع من الآنية وعرض للشمس في البلاد الحارة، في البلاد الحارة، فإنه يكره استعماله في الطهارة أو الطعام أو الشراب. لما؟ قالوا لناحية طبية مأثور عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وفقه الأصحاب عليه، أنه يقولون تنفصل منه زهومات، هذه الزهومات، هذه المواد إذا برد هذا الماء، إذا برد هذا الماء تكون طبقة عليه، هم يقولون كذا من جهة الطب، فإذا توضأ به المتوضأ ربما أدى هذا إلى انحباس الدماء في عروقه مع كثرة استعماله، فهمنا؟ لهذه الناحية الطبية كره استعماله. النووي رحمه الله تعالى ينازع في مسألة ثبوت هذا من جهة الطب، والأثر الذي استدل به بعض الأصحاب لا يصح، لا تفعل يا حميرة فإنه يورث البرص، فإذا لم يثبت من جهة الشرع ولا من جهة الطب بقي هذا الماء على الأصل، على الأصل، ولا يختار أنه لا يكره، والأصحاب ينازعونه في هذا، ينازعونه أولا في الأثر، في صحة الأثر من ضعفه، ثم ينزعونه في كونه من جهة الطب. وإن بنفسه انتفى التغير والماء لا كزعفران يطهر، يقول الآن حكمنا على الماء الكثير الذي وقعت فيه النجاسة فغيرته بأنه ماء متنجس، فإذا انتفى عنه هذا التغير بنفسه أو بإضافة الماء إليه كما مثلنا نحن في الأمثلة فإنه يطهر لا كزعفران. يعني إذا أضفنا إليه ما يذهب عنه التغير من الطاهرات المعاكسة لهذا التغير، تمام، كما لو تغير في طعمه مثلا، تغير في طعمه فأضفنا إليه خلا، أضفنا إليه خلا، لما وقع الخل في الماء غلب طعم الخل طعم التغير الحاصل، فزال ذاك التغير الذي كنا نجده من قبل. الآن زال التغير، لكن بمغير أم بنفسه؟ بمغير. يقول لك ما نأمن أن التغير زال حقيقة، ما نأمن أن التغير زال حقيقة. يعني لو كنا نعلم حقيقة أن التغير زال لكنا سنحكم على هذا الماء بأنه طهور لأنه كثير لا تغير فيه، لكننا لا نأمن أن التغير زال، إذ ربما كان هذا الطعم الجديد الذي أضفناه غطى على الطعم السابق فقط لقوته عليه، غطى عليه مع وجود ذلك الطعم الأصلي فيه، فهمنا؟ فإذا تغيرت الرائحة فأضفنا إليه مسك مثلا، مسك، زالت تلك الرائحة، لا نأمن أن الرائحة زالت، ربما يكون هذه الرائحة الجديدة غطت تلك الرائحة، ولذلك اشترطوا أن يزول هذا التغير بنفسه أو بإضافة الماء إليه. لا كزعفران يطهر هذا تتم الكلام الأول، كأنه قال وإن بنفسه انتفى التغير والماء يطهر لا كزعفران، لا إن تغير أو لا إن زال التغير بكزعفران. واضح؟ مثال وإلا غيره مثله. ايش؟ ايوه، وان بنفسه والماء، وان انتفى التغير بنفسه او انتفى التغير بالماء اي باضافه الماء اليه يطهر لا كزعفران. وضع عندكم المساله. طيب قبل ان نخلص من هذه المساله نذكر ايضا بمساله النجس الموافق في الصفات، كما قلنا هناك في الطاهر الموافق في الصفات، هنا أيضا هناك نجس موافق في الصفات، مثل البول الذي انقطع عنه واللون، الرائحة واللون، تمام. لو وضع هذا النوع من النجاسة في الماء قد لا يؤثر عليه، والكلام عن الكثير، طبعا الكلام عن الكثير، أما القليل فإنه لا ينظر إلى الصفات. هذا النجس الموافق في الصفات نقدره أيضا كما قدرنا في الطاهر، نقدره بمخالف، لكننا نقدره بالمخالف الأشد لغلظ النجاسة. أول هنا كنا نقدره بعصير، هنا سنقدره بماذا؟ بحبر. معلوم أن سطل الماء هذا دلو الماء لو وضعنا فيه نقطة حبر فإنها تغير كذا، كذلك الماء الكثير إذا وضعنا فيه كمية من الحبر ولو كانت يسيرة فإنها ستغيره. فإذا المهم نقدر أن محل هذه النجاسة الموافقة في الصفات نقدرها نجاسة مخالفة في الصفات، مخالفة أشد تغليظا للنجاسة. ثم ختم الباب ببيان الماء المستعمل، قال وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل، يعني وكان قليلا، وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور. الماء المستعمل في طهارة فرض، والمقصود بالفرض كما قلنا قبل نحن الطهارة التي لا بد منها ليدخل في ذلك طهارة الصبي وطهارة الكتابية اغتسال كتابية ليجامعها زوجها بعد الحيض. واضح؟ هذه طهارة لابد منها، لابد منها، ليس لأنها واجبة عليها فإنها لا تكلف بفروع الشريعة كذا، وإنما طهارة لابد منها ليجوز للزوج أن يجامعها، فهي طهارة لابد منها. الماء المستعمل فيها كالماء المستعمل في الفرض. شرط هذا الماء المستعمل الذي نتكلم عنه يقول أن يكون قليلا، أما الماء الكثير، لا يضره، الاستعمال. فلو كان عندنا خزان فيه قلتان أو أكثر، جاء شخص جنوب وانغمس فيه، وخرج، هل يجوز لشخص آخر، لجنوب آخر أن يغتسل بهذا الماء أم لا؟ ها؟ يجوز. يجوز. لأنه ماء. جرى على مذهب من يا شيخ حمد؟ جرى على مذهب من في عد الأحكام التكليفية؟ أحسنت، بارك الله فيك. جرى على مذهب من يعد الباطل والصحيح من الأحكام التكليفية، لذلك جعلها سبعة: الفرض، قال، والمندوب، والمحرم. الفرض، وأين الواجب يا وليد؟ وأين الواجب؟ الفرض والواجب مترادفان، ترادفان عند الشافعي، أحسنت. وما الفرق بين المحرم والمكروه كره التحريم؟ ما ثبت بدليل ظني، أحسنت. والمكروه الذي عرفه، قال الرابع: المكروه، عرفه لما قال إيش؟ وفاعل المكروه لم يعذبي بين كف الامتثال يثبي. أي نوعين من الكراهة هذا؟ الكراهة التنزيهية، ويلاقيها في الحكم ويقرب منها، قلنا مصطلح آخر لهم، وهو خلاف الأولى. خلاف الأولى يلاقي الكراهة التنزيهية في الحكم كذا. ما الفرق بين المكروه كراهة تنزيهية وخلاف الأولى؟ عبد الله، ما في عبد الله عندك اللي انت؟ ها؟ المكروه كراهة تنزيهية يصرح بالنهي يعني، خلاف الأولى يحكم. أحسنت. المكروه ما ورد بنهي مقصود، كنهي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وخلاف الأولى مفهوم من غير نهي مقصود، يعني من باب الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمر بالوتر فترك الوتر خلاف الأولى. طيب، ما معنى قوله رحمه الله تعالى: واستثني موجودا كما لو عدم كواجد الماء إذا تيمم؟ فيصل، طيب الآن السؤال عنده. عندي أنا. هذا مفهوم ما في شر. يعني يستثني موجودا كما لو عدم كواجد الماء إذا تيمم، يعني أشار إليها ب يعني مثلا مسألة المياه. التيمم، لا، أنا أولا نريد أحد يشرح لنا إيش معنى واستثني. وبعدين نأتي إلى المثال، إيش وجه الاستثناء؟ قال: واستثني موجودا كما لو عدم. ها، البيت السابق. أيوه.